بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أدعية الأنبياء في القرآن الكريم والنماذج المختلفة لذلك. نواصل ما ذكره حيث عقب على ذكره ما ورد في القرآن عما ورد في القرآن الكريم من سؤال الأنبياء الله سبحانه وتعالى في مسائل مختلفة. قال: تجد في دعائهم الالتجاء إلى الله في من أعماق قلوبهم. قال: عندما نحلل أدعيتهم نجد أنها فيها ذلك الالتجاء إلى الله من أعماق قلوبهم، ليس فقط باللسان بل هي من قلوبهم، الالتجاء مضطر، التجاء إلى الله التجاء عميق، التوجه إلى الله توجها قويا، توجها بالخشوع والرغبة والرهبة، إقبال عجيبا إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك من موقع الثقة بالله، يعني دعاؤهم فيه ثقة بالله وبأن الله تعالى لن يخيب من دعاه، والرجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لا يأس من روح الله ولا قنوط من رحمته. طبعا هذه الله تعالى ذكر هذه النماذج حتى نتأسى بها، نتأسى بذلك الخشوع، بذلك العمق، بذلك الإقبال، بتلك الرغبة، بتلك الرهبة، إلى آخره. كل هذه الأمور غرض منها هي أن نعيشها، لأن القرآن الكريم من خلال ذكره النماذج حتى نطبق ذلك. ولهذا الله تعالى يعقب، يعني بعد أن ذكر أدعيتهم قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طبعا هذه الآية الكريمة ذكرت بعد ذكر نماذج عن أدعيته، وتعالى يقول قبلها: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ثم ذكر دعاء زكريا: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ثم قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إنهم هؤلاء جميعا كانوا يسارعون في الخيرات، يعني هنا استجابتهم لله سبحانه وتعالى، يعني يبدأون أولا بمسارعة في الأعمال الصالحة. ولهذا يعني ورد في الآثار تقديم الأعمال الصالحة، تقديم مثلا صلاة ركعتين، تقديم صدقات قبل الدعاء، كل ذلك له دور كبير في استجابة الدعاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني الشخص مثلا يأتيه فقير محتاج فيقدم له الصدقة ثم يسأل الله سبحانه وتعالى ويقول: يا ربي أنا هذا جاءني سائل وأجبته فأنت أكرمني بأن تجيبني، ويكون ذلك في ذلك الحين أقرب إن شاء الله إلى الاستجابة مع الأدب مع الله سبحانه وتعالى. يقول: يا ربي هذه صدقة منك وأنا ما أعطيته إلا ما رزقتنيه وهي منك ولك، ومع ذلك فأنا فقير مثل ما هذا الشخص فقير وجاء طال يطلب مني، فأنا كذلك فقير إليك يا رب، فأرجو أن تعطيني كما أمرتني بأن أعطيه، فأنت كذلك ارزقني ومن علي بفضلك وكرمك. ثم ذكر السيد عبد الملك ارتباط الدعاء بالأمل والثقة بالله في دعاء الأنبياء، فقال: نبي الله إبراهيم عليه السلام ذكر الله عنه أنه قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا قنوط من رحمة الله، لا يأس من رحمة الله، الضال يعني تائه، يعني هذا الذي يقنط من رحمة الله تائه، وإلا فكل شيء يدل على كرم الله، كل شيء يدل على رحمة الله، كل شيء يدل على عناية الله تعالى بعباده. فيقول: لا قنوط من رحمة الله، لا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، مهما طالت بالإنسان محنته أو آلامه أو همومه، أو مهما كانت الظروف التي يعيشها الإنسان، مهما كان مستوى الصعوبات والتعقيدات والتحديات التي يواجهها الإنسان. لهذا طبعا نحن مع البشر، بعض البشر عندما يأتي مثلا طبيب عملية يقول هذه صعبة مستحيلة، مع البشر، ولكن مع الله لا نقول يا ربي هذا المرض مستحيل، نقول يا ربي نسألك الشفاء، حتى لو قال الأطباء جميعا هذا المرض مستحيل، نسألك يا ربي النصر، حتى لو قال البشر جميعا بأنه يستحيل الانتصار، على أعداء الله. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي يجري مقاديره، ولذلك الله تعالى يذكر المعجزات التي حصلت في الانتصار. من كان يظن أن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي بدأ وحيدا وفي أسرة محدودة، السيدة خديجة والإمام علي وفئة محدودة جدا، ثم في فترة قصيرة انتصر الإسلام، من كان يظن هذا الأمر؟ بالمقاييس البشرية مستحيل، ولكن الله تعالى نصر. ولذلك المؤمن عندما يدعو الله يثق في الله ويعلم، لا يحسب حسابات البشر. طبعا هو بالنسبة لأعماله يمارس ما يتطلبه الحسابات، وأعدوا لهم ما استطعتم، لكن عندما يسأل الله يسأل الله تعالى فوق الحسابات، يقول يا ربي هذا جهد الضعيف وأنت تبارك. لأن نحن نرمي كما يقال بأسلحتنا المحدودة الضعيفة في مواجهة أمريكا، في مواجهة الشيطان الأكبر، في مواجهة الكيان الصهيوني، وأنت يا ربي تبارك في هذه الأسلحة المحدودة بحيث تجعلها تتغلب على ترسانتهم المعقدة والكثيرة إلى آخره. وبالتالي المؤمن ينظر من هذه الزاوية، فهو يمارس الأسباب ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى له القدرة على كل شيء. الله تعالى له الجنود من كل شيء، حتى في وسط الأعداء أنفسهم. الأعداء أحيانا يمارسون أشياء تخدم المؤمنين وتنصر المؤمنين من حيث لا يشعرون. يقول مهما كانت الظروف التي يعيشها الإنسان، مهما كان مستوى الصعوبات والتعقيدات والتحديات التي يواجهها الإنسان، وهنا طبعا يميز المؤمن عن غيره، المؤمن تجده ثابتا دائما لأنه ينظر إلى قدرة الله المطلقة، والآخر لا، يعبد الله على حرف. لماذا؟ لأنه في شك، يسيء الظن بالله لأول شيء تجده يعرض عن الله سبحانه وتعالى. يقول لا يأس ولا قنوط من رحمة الله. يقول سيدة الملك نبي الله يعقوب عليه السلام ذكر الله عنه أنه قال لأبنائه لا ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني الذي ييأس من روح الله هنا الخطر، كافر، ذا لا يعرف الله. يعني هذا الذي ييأس يعني كيف الذي خلق كل هذا الكون، كل هذه العظمة، كل هذه الأشياء، يعني تشك في قدرته على أشياء بسيطة محدودة، فهذا علامة على عدم المعرفة بالله سبحانه وتعالى. يقول فمهما طالت المحنة، مهما كانت الغمة، مهما كانت التعقيدات والصعوبات. يعني الله تعالى عندما ذكر يعقوب عليه السلام سنوات طوال كلها وهو لم ييأس من رحمة الله، دائما يشكو بثه وحزنه إلى الله، وفي أدب مع الله، وفي تعظيم لله سبحانه وتعالى. وهنا الأدب، هنا النموذج. الله تعالى عندما ذكر يعقوب عليه السلام أثنى عليه، لم يذكره هكذا باعتباره، لا، وكان دائما الثقة في الله ودائما يطمع في فضل الله سبحانه وتعالى. فيقول فمهما طالت المحنة، مهما كانت الغمة، مهما كانت التعقيدات والصعوبات، ومهما كان حجم المعاناة، لا يأس من روح الله سبحانه وتعالى. للأسف هناك عندما المسلمون تركوا منهج القرآن وذهبوا إلى الأساطير التي فسروا بها القرآن، صوروا يعقوب بصورة كأنه شخص هكذا، يعني كأنه خالف الله، ليس كذلك. يعقوب عليه السلام في القرآن الكريم مثال نموذج المؤمن التقي الصالح الورع الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى دائما، ومع ما أتوا به أولادهم لم ييأس أبدا، وبقي ثابتا إلى آخر لحظة. هذه صورته القرآنية، بخلاف تلك الصورة التي تصوره بها الأساطير التي أدخلت للأسف في التفاسير الإسلامية. ثم دعا إلى الرجاء والاعتبار بما وهب الله كل إنسان من إجابات. كذلك هناك تجارب شخصية، يعني كل إنسان له تجربة في الاستجابة الدعاء. يقول الإنسان يبقى راجيا لله سبحانه وتعالى، رجاؤك جزء من إيمانك الصادق، والإنسان له تجارب في مسألة الاستجابة. الله تعالى كل شخص يعني أعطاه تجارب بحيث يستفيد منها، بالإضافة إلى التجارب الآخرين كذلك هناك تجارب الشخصية. كل إنسان له تجارب في مسألة الاستجابة لدعائه، كيف يستجيب الله الدعاء في حالة الكرب والاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الله تعالى استدل بهذه الآية الكريمة على كرم الله تعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لكل إنسان يمر بحال ضرورة ويسأل الله تعالى، ثم فجأة بعد فترة يجد نفسه قد فرج عنه، وربما ينسى ويغفل، ولكن يتذكر ويعلم أن الله تعالى أجاب دعاءه. ويكشف سوء. لذلك القرآن الكريم يذكرنا بهذا الأمر، يذكرنا بالاستفادة من التجارب السابقة التي أجيب لنا فيها الدعاء وربما نسينا. البعض يدعو الله ثم عندما يفرج عنه ينسى ذلك، ينسى ما دعا، مثل ما ذكر الله تعالى النماذج عن ذلك في القرآن الكريم من الذين سألوا الله ثم غفلوا وقت أو بعد أن أجيب دعاؤهم. من الأمثلة على ذلك ما ذكرناه سابقا، الله تعالى قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. دعاء، العهد هو نوع من الدعاء. قال يا ربي إن رزقتني مالا فأنا سأفعل به، سأصدق به وأكون من الصالحين. فالله تعالى أجاب دعاءه، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وبالتالي الله تعالى قد يجيب دعاءنا. أحيانا حتى ما يسمى بالنذر هو نوع من الدعاء، يعني بعض الشخص يدعو لئن حصل كذا سيكون كذا، هو نوع من الدعاء، فالله تعالى يستجيب لذلك الشخص. هل يفي بنذره أو لا يفي بنذره؟ هل يفي بعهده أم لا يفي بعهده؟ هل يكذب على الله فقط استخدم ذلك الأمر من باب تحقيق مصلحته، أم أنه سيكون صادقا فيما ولذلك الله تعالى عقب، قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. لماذا؟ بما أخلف في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لذلك الدعاء مسؤولية، لأنه أحيانا كثيرة في الدعاء الشخص يسترسل ويقول يا رب ارزقني كذا وسأكون من الصالحين وسأكون من الأتقياء، ثم يرزقه الله سبحانه وتعالى ثم يغفل عن الشروط التي وضعها ليستجاب دعائه. ولهذا ذكر السيد عبد الملك الغفلة التي تعتري الكثير فينسون استجابة الله له، يقول لكن الإنسان ينسى كثيرا ما ينسى من كان من هذا النوع الذي يلتجئ إلى الله في حالة الاضطرار الشديد والضائقة الكبيرة جدا، ثم عندما يفرج الله عنه عندما يخرج من تلك الحالة الشديدة يغفل، ينسى، يلهى، يعرض، بل يصور نفسه بأنه هو الذي فعل ذلك. يسأل الله تعالى هو مريض، يسأل الله تعالى شفاء، ثم الله تعالى يمن عليه بأن يدل على طبيب أو يدل على دواء، ثم يأتي وينسى الله ويقول لولا ذلك الدعاء، لولا ذلك الطبيب، لولا ذلك المستشفى، بل ربما يسبح بحمد الغرب، يقول أمريكا التي صنعت هذا الدواء هي التي كذا، ويصبح بدل أن يمجد الله وبدل أن يحمد الله يصبح حمده للآخرين. وبالتالي هنا طبعا إشكال كبير، وبالتالي هنا إجابة الدعاء مسؤولية، يعني مسؤولية كبرى، لأنها قد يترتب عنها كما ذكر الله تعالى النفاق. الله تعالى يجيب دعاءه ولكن ذلك الشخص يخل بشروط الإجابة، وبالتالي يقع في النفاق ويقع في الكذب على الله ويقع في خلف الوعد، وهنا الخطورة. هذا مثل أولئك الذين طلبوا الآيات من الله، عاد وثمود، فلما جاءتهم الآيات كذبوا بها، يعني جاءتهم الناقة مثلا فكذبوا بها، جاءتهم الآيات التي طلبوها ثم أعرضوا عنها، وبالتالي ذلك الأمر صار وسيلة أو صار سببا لنزول البلاء بهم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من ذلك، فقال البعض من الناس هكذا حاله، كما قال الله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، نسي تماما، مر، يعني هكذا مرور الكرام، أعرض عن الله تعالى إعراضا تاما. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، الله تعالى سماه هؤلاء مسرفين، متعدين حدودهم، غير مؤدبين مع ربهم سبحانه وتعالى. هم يعلمون أن الذي أنجاهم من ذلك الضر أن قد يوقعهم في ضر أكبر منه، وبالتالي لو كانوا حتى لهم رشد ولهم وعي لعلموا أن الذي ابتلاهم بذلك البلاء يمكن أن يبتليهم بما هو أشد منه. لكن نتيجة انغماسهم في اللحظة، البعض يعيش فقط اللحظة، فقط لا ينظر إلى المستقبل، لا ينظر إلى أن الذي ابتلاه بذلك الضر سيبتليه بما هو أخطر وأكبر وأعظم. لذلك يعني المؤمن في الأصل يستفيد من هذه الأمور، إذا جاءه البلاء يستفيد، يقول هذا الذي أنزل بهذا الضر المحدود في الدنيا فكيف بضر الآخرة، إذا كانت الحمى الشديدة في الدنيا تؤذيني فكيف بحر الآخرة؟ وبالتالي يصبح ذلك درس له وعبرة له، ويستفيد من بلاء الدنيا ما يحميه من بلاء الآخرة، ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويتوب إلى الله، ويصدق مع الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.